فأنت تعرف أنه كلام الحريم وراء الأبواب. حقيقة عند التأمل يقوى قول ابن حزم فيه أنه يقول سبب كثير من قضاتنا سبب عدم النفقة أو سبب النفقة على الناس يزبطه، بينما ابن حزم قرر أن سبب النفقة عقد النكاح. فكثير من فقهاءنا وكثير من هذا أول ما تخرج المرأة من بيتك وسقطت النفقة عنك، مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق على النكاح ليس على هذا النفقة. نفقة على من؟ نفقة على الزوج تسقط أول ما تخرج المرأة ناشز، بالرغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق بعقد النكاح ليس بالوطن. على كل حال هذا اللي ترجح ولا لا يا شيخ؟ لا والله الآن نفس المسلم يعني أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع فتح الله علينا. ونريد أن نمشي الآن. الحمد لله جميعا رأينا الله يبارك فيك وأنت بخير دائما إن شاء الله. بدنا زيارة الجرس الله يبيكم بخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.